تذكرون في تحرير المعنى ذكرت لكم آية وقلنا نرجع نحررها في الإسرائيليات، يعني نرجع نحررها في الإسرائيليات لأننا نحن بحاجة إلى نأخذ أكثر من مثال في أكثر من موطن. لقصة إيش اللي ذكرناها سابقا؟ قصة سليمان، ليس كذلك؟ طيب نرجع الآن إلى قصة سليمان، نأخذها أيضا من تفسير الطبري وماذا قال السلف فيها في قوله وقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب هنا يقول القول في تأويل قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قال يقول تعالى ذكره ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا متمثلا بإنسان ذكروا أن اسمه صخر، وقيل اسمه آصف، وقيل اسمه آصر، وقيل اسمه حبقيق، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل كلهم وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال إيش أهل التأويل. وأورد الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال هو صخر الجني تمثل على كرسيه جسدا. ورواية علي بن عطية العوفي عن ابن عباس ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قال الجسد الشيطان الذي كان دفع إليه سليمان خاتمه فقذفه في البحر، وكان ملك سليمان في خاتمه، وكان اسم الجن صخرا. الحسن جسدا، قال شيطانا. مجاهد قال شيطانا يقال له آصر. رواية أخرى عن مجاهد قال شيطانا. رواية أخرى عن مجاهد أنه قال في حديثه، طبعا هذا في وسط الرواية ما نحتاجه. رواية قتادة أيضا قال إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد. ثم أورد روايات هذه الروايات ولم يعقب عليها بشيء. قال وقول ثم أناب أي سليمان فرجع إلى ملكه بعدما زال منه ملكه فذهب بنحو الذي قلنا في ذلك، قال له التأويل. ماذا تلاحظون الآن في طريقة ابن جرير وهو يعلق على هذه الروايات؟ اختار أن الجسد إيش شيطان، ولم يرد عن السلف قولا غيره. قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال له التأويل، وأورد الروايات واحدة تلو الأخرى، ابن عباس، مجاهد، الحسن، قتادة، ابن زيد، كلهم قالوا بهذا ولم يرد عندنا شيء. أعطوني الآن تحريركم لهذه القضية، يعني كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ إسرائيلية وتغلقون الباب؟ كيف مجمع عليها الآن؟ يعني ظاهر ان فيه، يعني لو أردنا نحكي الإجماع واضح جدا أن السلف أجمعوا على أن الجسد إيش شيطان. وتلاحظون أن الطبري ذكر أنه شيطان واضح جدا، فكيف الآن تفسرونها؟ ما بالكم سكتتم؟ يعني سكوت موافقة ولا فيها كيف؟ ما في تعرف إيش؟ أي نعم. و ما في تعارض، كلامهم صحيح ما في إشكال، لكن هل أنتم تقبلون هذا الكلام؟ كيف ما في مستند يا شيخ وعندنا كل أهل التأويل يقولون بقول واحد، كيف ما يكون في مستند؟ كيف؟ ليش الآن ابن عباس قال بهذا بطريقين، ومجاهد قاله من عدة طرق، وقتادة قاله، والحسن قاله، وابن زيد قاله، ونسيت أيضا ما أدري أيضا واحد منهم قاله، كلهم قالوا بهذا، فأنتم لماذا تترددون؟ إيش؟ إذا قالوا فنحن نقول مثل ما قالوا، يعني بيكون إحنا أفضل منهم أو أعلم؟ هذا أسلوب خطأ بهذا، لكن نريد أسلوب علمي لا يدخل في لا تحديد تحديد المراد بالجسد. سبق أن ذكرنا أنه يدخل الرأي ولا لا؟ فإذا الآن كونه يدخل الرأي، خلونا نأخذ الآن ما هي العلوم التي نحتاجها في مثل هذا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا اللغة لاحظوا دائما حاضرة معنا، اللغة اللغة اللغة حاضرة لابد. طيب بعد اللغة الآن الجسد في اللغة معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. إذن الخلاف ليس في المراد بالجسد، وإن الخلاف في تحديد نوع الجسد، يعني الكلام عن تحديد نوع الجسد. السلف كلهم الآن اتجهوا إلى تحديد نوع الجسد أنه شيطان، واستندوا إلى قصة ولا لا؟ لأن هذه الآن أكيد أنه خلفها قصة، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أن خلف هذه الآية قصة. فإذا أردنا أن نعرف هذه القصة، الطريق إلى معرفة القصة النقل ولا لا؟ طيب، المنقول عنه إما أن يكون معصوما وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون غير معصوم. هل واحد منهم نسبها إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما دام ما نسب إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا هم كأنهم اعتمدوا على ماذا؟ على الإسرائيلية. هل أنا لما تأتيني الإسرائيلية أطالب بصحة الإسناد في الإسرائيلية، يعني فوق الصحابي والتابعي؟ لأن ما ما ما نطالب، لأن أصلا هذه قصص. يعني لو طلبنا بصحة الإسناد لذهبت أصلا، ما لها قيمة. لكن أنا كي أتعامل مع فهمهم الآن، كيف فهموا هذه الآية على هذا الوجه، أضطر الآن أنني أعمل عقلي معهم. يعني لا يمكن ولا يجوز أن يلتئم قولهم على معنى من المعاني ونظن نحن أنه قول خطأ. يعني هذا غير ممكن، حتى ولو كانت إسرائيلية، يعني حتى ولو كانت إسرائيلية، وحتى لو كان هذا الكلام ينزعج من بعض من يحرف الإسرائيليات أنه لا يجوز تفسير كلام الله بالإسرائيليات، نقول ما الدليل على ذلك وأنت ترى عمل السلف على خلاف ما تقول؟ وليس الآن عمل فرد، لو كان عمل فرد قلنا هذا فرد، لكن جماعة وجماعة وهم يعملون الإسرائيليات بوضوح تام. فإذا المسألة إذن تحتاج منا إلى ماذا؟ إلى إعادة النظر، يعني نفكر قليلا. أنا الآن سأذكر لكم سؤالا، ما هو منهجنا في التعامل مع الإسرائيليات؟ من جهة الإسناد بطلت، فلم يبقى إلا جهة إيش؟ المعاني أو لا؟ طيب، جهة المعاني الآن، من جهة المعاني الآن مضطرون إلى أن ننظر كيف نستطيع أن نميز بين المعنى الصحيح والمعنى الباطل. لابد يكون عندنا إيش؟ ضوابط علمية معتبرة ومتفق عليها، كيف نستطيع أن نميز بين المعنى الصحيح والمعنى الباطل في الروايات الإسرائيلية. فإذا نقدنا نحن للروايات الإسرائيلية في النظر إلى المعاني الصحيحة والباطلة فيها، ماشي الفكرة الآن؟ طيب، فإذا ورد في الرواية معنى باطل، معنى باطل، فنعلم أنه باطل. أما حكايته فهذه مسألة أخرى، لأن تدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أو قيد؟ أطلق. فمن قيد فعليه الدليل، من قيد فعليه الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص علينا منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أحرص على أمتي من فلان وعلان الذي يظن أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن نقول هذه الإسرائيليات التي فيها وفيها. من قال لك أنه لا يريد؟ لو كان هو لا يريد لقال لا أريد أن تروا التي فيها كذا ولا تروا التي فيها كذا، هو قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فتح. واضح الفكرة الآن؟ فإذا احتجنا الآن إلى مجموعة، إلى قضية النظر في هذه الإسرائيلية. كيف نستطيع أن نعلم أنها إسرائيلية وليست من المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ أننا لا نجد أي خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنه أشار إلى هذه الرواية، لا من قريب ولا من بعيد، ليس هناك في سنته مما وصلنا أي إشارة. فإذا كونها ليست عنه صلى الله عليه وسلم واضحة. كيف عرفنا أنها من مرويات بني إسرائيل؟ أن وجدناها في كتب بني إسرائيل، فعرف إذن إيش المصدر. نحن الآن ونحن نتعامل مع هذه الرواية ملزمون بماذا؟ ملزمون بأن نكون متبعين للشرع فيما نختار من الروايات الإسرائيلية. ملزمون بأن نكون متبعين للشرع فيما نختار من الروايات الإسرائيلية، وما كان باطلا أن نرده. هل باطل أن يتسلط الشيطان على النبي من الجهة الدنيوية؟ الجهة الدينية لا يمكنه. يعني هل يمكن أن يتسلط الشيطان على النبي من الجهة الدنيوية الجهة الحياتية يمكن أو لا؟ وارد في الشرع أو لا؟ وارد في الشرع. في نفس السورة بعدها بآيات: وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الشيطان بنصب من عذاب. فإذا واضح جدا أنه قد يتسلط، قد يعني يقدر الله أن الشيطان يسلط على النبي بهذه الجهة. طيب، أيضا حديث في أيضا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر نعلم أنه من طريق من؟ الشياطين، ولكنه كان في أشياء دنيوية. فإذا ثبوته، يعني ثبوت تسليط الشيطان على النبي في الجهة الدنيوية ثابت واضح جدا، لكنه لا يمكن أن يثبت، يعني محال أن يثبت بالجهة الدينية. لماذا؟ لأنه لو ثبت بالجهة الدينية لاختلت الرسالة أصلا، فهذا أصلا محال، يعني داخل بباب المحالات. لا يمكن للشيطان أن يتسلط على النبي في الجهة الدينية، لا يمكن، محال. ولو حصل أنه وقع مثل ما وقع في ما يشار إليه في قصة الغرانيق العلا، فإن الله يمحو الباطل وينسخه كما قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. فإذا الآن المسألة هنا واضحة عندنا جدا ولا تحتاج إلى لبس. فتحرير التفسير أننا نثبت هذا القدر لأنه ثابت في القرآن، لكن التفاصيل أن اسمه آصف أو آصر أو حبقوق أو إلى آخره هذه لا تعنيني، والخلاف فيها لا يضر، الخلاف فيها لا يضر. كون ملك سليمان في خاتمه أو ليس بخاتمه، كون سليمان كون هذا رماه في البحر أو وضعه في مكان آخر، كل هذه التفاصيل لا تعنيني، وأيضا لأنها لا تؤثر في المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. لكن ما ذكر في بعض الروايات من أن الشيطان جامع نساء سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا أقول مباشرة إنه إيش؟ إنه باطل، إنه باطل، لأن الشيطان لا يسلط على نساء النبي إطلاقا، وهذا محال. فإذا المقاييس في التعامل لابد أن ينظر إليها فيما يتعلق بالإسرائيليات بهذه الطريقة، وليس أن نغلق الباب ونسده. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولن نكون أحرص منه على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، ما ذكر شروط الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلق ولم يذكر. هذا لا تصدقوا ما تكذبوهم، لكن هذا ليس في التحريف، والتصديق والتكذيب لابد فيه من دلالة. نعم، صوت بالله. لا لا لا، ابن عباس له مواقف سأل فيها بني إسرائيل واضحة، سأل فيها كعب الأحبار وسأل عبد الله بن سلام عن أشياء، وله موقف اللي ذكره في البخاري كيف نعم ايش الأثر، كيف تسألون الكتاب وكتاب الله بينكم لم يشر، أرأيتم أحدا سألكم عن كتابه؟ فهذا يمكن يوجه إلى قضية أخرى، لكن المقصود أن الواقع العملي في تفسير ابن عباس ورود الإسرائيليات واضح جدا. طيب أنا أريد أن نعم إيش أن شق الرجل هو الصواب اللي يمنع، كما قلنا هؤلاء الذين هم كانوا أعلم منا ويعرفون هذا تركوه ما حملوا عليه. لا الأذان. طيب نكمل هذا. أنا لأهمية هذا الموضوع بالذات في تحرير المعنى من جهة الإسرائيليات وموقف السلف أو فهم السلف لهذه القضايا، أحببت أن يعني أيضا أذكر لكم مثالا آخر وننظر كيف تعامل معه ابن جرير الطبري بالذات، يعني موقف كيف تعامل معه ابن جرير الطبري في تفسير فأزلهما الشيطان عنها. لما ذكر معنى الآية قال: فإن قال لنا قائل وكيف كان استزلال إبليس آدم وزوجته حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة، قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذا الآن القدر من المجمل الذي في القرآن، من المجمل لم يرد فيه بيان نبوي ولا يمكن أن نوصل إليه بالعقل التفصيل. فيقول: فحكي عن وهب بن منبه في ذلك ما حدثنا به الحسين ابن الحسن بن يحيى، ثم أورد الرواية عن وهب يقول: لما أسكن الله آدم وزوجته ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعبة بعضها في بعض، وكان له ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة نهى الله آدم عنها وزوجته، فلما رأى إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية، وكانت للحية أربع قوائم كأنها بختية يعني الجمل من أحسن دابة خلقها الله، فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء فقال: انظري إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأخذتها حواء فأكلت منها، ثم ذهبت بها إلى آدم فقال: انظر إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما، فدخل آدم في جوف الشجرة، إلى آخر طبعا الرواية المذكورة. طبعا واضح رواية فيها كما تلاحظون غرائب. يقول بعد ذلك: وروي عن ابن عباس نحو هذه القصة، ثم أوردها رواية طويلة، ثم ذكر أيضا رواية مختصرة عن الربيع قال: حدثني محدث أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة ذات قوائم، فكان يرى أنها البعير، قال: فلعن فسقطت قوائمه فصارت حية. ورواية عن أبي العالية أيضا قال: من الإبل ما كان أولها من الجن، قال: فأبيحت له الجنة كلها إلا شجرة، وقيل لهما: لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأتى الشيطان حواء فبدأ بها، إلى آخر روايته أيضا. ثم رواية عن ابن إسحاق، روايات متكاثرة يريدها رحمه الله تعالى في هذه القصة، لقصة نهي استزلال آدم وزوجه من قبل إبليس. الآن لما جاء يعلق ماذا يقول؟ يقول: قال أبو جعفر: وقد رويت هذه الأخبار أو عمن رويناه عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله، إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة. وأولى ذلك بالحق عندي أو عندنا ما كان لكتاب الله موافقا. هذه النضع تحتها إيش؟ خط، هذه ضابط ولا لا؟ أولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا. وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وأنه قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنه قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما إني لكما لمن الناصحين الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه، إما ظاهرا لأعينهما وإما مستجنا في غيره. لماذا يقول هذا؟ لأن ابن إسحاق يرى أن ما حصل لآدم وزوجته من قبيل الوسوسة التي تحصل لبني آدم، فهو الآن يعترض عليه فيقول: وذلك أنه غير معقول في كلام العربي أن يقال قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سببا ووصل به إليه دون أن يحلف له، والحلف لا يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله فوسوس إليه الشيطان، لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه فاستزله به من القول والحيل، لما قال جل ثناؤه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كما غير جائز أن يقول قائل ممن أتى المعصية: قاسمني إبليس إنه لي ناصح وفيما زين لي من المعصية التي أتيتها. فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس وذرية آدم لما قال جل ثناؤه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو الذي قاله ابن عباس ومن قال بقوله أنه إيش خرج وكلمهما مباشرة. لماذا؟ لأنه طرد من الجنة، فكيف وصل إلى الجنة وكيف تكلم مباشرة مع آدم وزوجته وكيف قاسمهما؟ فيرد على قول ابن إسحاق. الآن كل هذا الكلام الآن بعد قول موافقا، اعتماد اللغة واضح في تفسير الإسرائيلية أو غير واضح؟ يعني اعتماد اللغة واضح أو لا؟ لأنه فسر المقاسمة لا تكون إلا بالمخاطبة المباشرة. طيب بعد ما انتهى من تقرير هذا قال: فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد خروج الله، بعدما أخرجه معذرة قبل، الآن إلى هنا الآن الموافقة لكتاب الله كائنة واضح، ونريد أن نقول إن إن إبليس قد كلم آدم وزوجته مباشرة، وهذا موافق لكلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ماش وقاسمهما، وهذا هو المعنى المراد في اللغة المقاسمة، أنه لابد من المباشرة. بعدين كر الآن على الإسرائيليات الواردة قال: وأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها، فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته. يعني هل ما قاله ابن عباس ووهب بن منبه من كونه دخل في الحية وكانت مثل البختي ودخل الجنة في وسطها، هل يجوز لذي فهم مدافعته؟ يعني كلام مقبول أو غير مقبول؟ قل لي أتكلم، ما كانه مقبول وغير مقبول عندك؟ أيوة أنت اللي أغفر لك، غير مقبول. طيب: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، ها صح هذا الكلام؟ مقبول هذا؟ طيب إذن قبلته أنت ليس لذات الخبر، يعني قبولك الآن خارج محيط الخبر، يعني قصدي ما هو من الخبر نفسه، من مصدر آخر، لأن هذا اللي تطلع بين قرن الشيطان لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم قد قاله فقط. نعم، النظر للإسرائيلي ليس من هذه الجهة. هل الآن العقل يمنع أن تكون الحية كانت مثل الجمل؟ يمنع العقل هذا؟ ما يمنع والله، والله ما يمنع. أي نعم، فلذا الآن مقبول، يعني الآن كلام الطبري، يعني كلام الطبري الآن واضح جدا. إيش يقول؟ لاحظ، يقول هو خبر غريب، ولذا هو يدافع هو عن الخبر الآن، يقول: فليس فيما روي عن ابن عباس وابن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته، إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل، هذا واحد، ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه، يعني ما عندنا خبر بخلاف هذا الخبر يلزمنا تصديقه، يعني لو كان عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أبطلنا هذا الخبر. يقول ما عندنا خبر آخر يلزمنا أن نسقط ما قاله ابن عباس ووهب بن منبه، ماشي العلل الآن؟ الاحتجاج جميل. ثم قال: وهو من الأمور الممكنة، أمر ممكن ما هو محال، ماشي؟ شافت الحجج الآن كيف جاءت؟ سم إيش؟ إيش إيش؟ خبر؟ أي نعم. طيب من الأمور الممكنة؟ أي ما يعني من الأمور الممكنة ولا محالة؟ عندك الحية الحين لأنها عوقبت، المهم في الخبر أنها عوقبت فمسحت أقدامها وصارت تمشي على يعني على بطنها. أنا ما كملت لك الأخبار اختصارا للوقت، معذرة. ممكن ولا مو ممكن؟ الحمد لله. طيب قال بعد ذلك: والقول في ذلك أنه وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه، وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون، بل ذلك إن شاء الله كذلك. ليش العلة؟ قال: لتتابع أهل التأويل على تصحيح ذلك، ماشي؟ يعني تتابع أهل التأويل على تصحيح إيش؟ ذلك، يعني كنا يقول كون ابن عباس فسر وسكت، ووهب فسر وسكت، وغيره فسر وسكت، تتابع أهل التأويل على هذا القول مع سكوتهم أنه تصحيح لذلك. هل الآن نظرتم إلى طريقة معالجة الإسرائيلية عند ابن جرير؟ ها؟ هذه الطريقة يعني في المعالجة في تحرير المعنى هي هذه هي طريقة التحرير أو أحد الطرق بالتحرير في قضية الإسرائيليات، وهذا لا تكاد تجدونه عند غيره واضحا مثل وضوح عند ابن جرير. في إشكال كان عندك؟ نعم. إيش؟ كيفية الاستزلال؟ لا ما يلزم أنها من المعنى، لكن كيف تعامل مع الإسرائيلية؟ سنتعامل معها في مجال آخر، لأنه الآن ابن إسحاق فهم في كيفية الاستزلال أنها بالوسوسة، يعني فسر الاستزلال بالوسوسة، وهذا مخالفة لقوله وقاسمهما، فهي مرتبطة بقوله وقاسمهما أنه خاطبهما. ونحن نعلم يقينا أن إبليس طرد من الجنة، فكيف قاسمهما وقد طرد؟ كيف تكلم معهما وقد طرد؟ فهم بينوا هذا المعنى، بينوا كيف كلمهما وقد طرد. طيب، فكونه اكتتاب أهل التأويل على هذا المعنى، هو يقول ابن جرير هذا الآن كل هذا التفصيل لكي يقول يثبت أصل القصة، وأن أصل القصة ممكن ومحتمل. ولكن أبدو على آخر الدروس بدأت يعني الذهنية خلاص بدأت يعني تصل إلى حد الانطفاء. أكيد ماشي القضية. طيب، في قضايا كثيرة لكن الوقت يعني بيحبسنا. طيب خلونا الآن فقط أننا يعني نلخص الفكرة تلخيصا سريعا، لأن في عندي بعض أسئلة عن نراجع سريعا، وأنا إن شاء الله أن يسر الله وأعان يعني لعله نكمل هذه ليس بعد العشاء، لأن والله حقيقة الوقت طال ويعني آخر الكلام سينسي أوله، لكن بعد الصلاة نمشي إن شاء الله. لكن دعوني أنا الذي يريد أن نصل إليه الآن هي أن قضية تحرير المعنى، وإن كنا ما أخذنا فيها أكثر من يعني كثيرا، لكن قضية تحرير المعنى هي تحتاج إلى مجموعة من العلوم. كل آية من الآيات فيها حاجة إلى علوم لا تكون في العلوم الأخرى، لا تكون في الآيات الأخرى. لكن سنلاحظ أن علم اللغة بالذات هو العلم الوحيد الذي نحتاجه في كل هذه العلوم. علم اللغة هذا كيف نصل إليه؟ نصل إليه من طريق تفسير السلف أولا، من طريق تفسير السلف. المنقول في التفسير أيضا نصل إليه من طريق السلف. التفسير الذي ورد بإسرائيليات أو بغيرها نصل إليه من طريق تفسير السلف. ولهذا نجعل تفسير السلف حجة نرجع إليه، لأننا أمام تراث أول من فسر القرآن، ولا يمكن أن يجتمع هؤلاء على معنى من المعاني، على معنى معاني يجتمعون عليه ثم يكون هذا المعنى خطأ، مثل ما أخذنا قبل قليل فيما يتعلق بالتفسير، فمنهم سارب بالليل، فمنهم مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا يمكن بحال. فإذا وأنت تحلل التفسير تحرر المعاني لابد تضع في ذهنك هذا المعنى، إذا جئت بقول حادث على أقوالهم لابد يكون نصب عينيك هذه القضية، هل هذا القول إذا دخل ينقض الأقوال ويبطلها أو لا؟ فإن نقض الأقوال فلا بد أن تنتبه لهذا القول وتقف عنده وتعلم أنه فيه إشكال كبير، بل هو في كثير من الأحيان يكون قولا باطلا ما دام يبطل أقوال المتقدمين. أما إذا كان ما يبطل أقوال المتقدمين وهي القضية الأخرى التي كنا سنفيض فيها ونذكر الأمثلة، لكن بما الوقت حصرنا أو دهمنا، هذا الجانب اللي قلنا عنه الرأي المبتكر. الرأي إيش؟ المبتكر، أنا عندنا أبتكر رأيا جديدا. الرأي المبتكر بعد جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي رأي مبتكر لاحظنا أننا لابد نقيسه بمن؟ برأي هؤلاء، لأنه إذا وقع هذا الرأي المبتكر وأبطل أقوالهم سيقع عندنا إشكال. لكن إن لم يبطل أقوالهم والآية تحتمله والارتباط بالآية وجهه صحيح وواضح جدا ولم نقصر معنى الآية عليه، فإنه يكون من الأقوال المحتملة في الآية، يكون من الأقوال إيش؟ المحتملة في الآية، قول صحيح الآية تدل عليه ولا نقصر معنى الآية عليه، فهو قول محتمل في الآية. لكن إذا قصرنا معنى الآية عليه يصح أو ما يصح؟ لو قصرنا معنى الآية عليه يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنه يلزم منه إيش؟ أي نعم، إبطال أقوال السلف. فإذا إذا تأملت وأنت تحرر المعنى، لو ظهر لك معنى جديد تحرص حرصا كبيرا على أن تقول أن هذا أحد المحتملات محتمل، ولا تجعله إيش؟ هو المعنى دون غيره. بعض المعاصرين، يعني بعض المعاصرين ممن دخل وليس عنده آلة التفسير أصلا، وقع في هذا المزلق في بعض المواطن، أو أنه قد يقول بقول يبطل فيه أقوال السابقين، ثم يأتي طبعا بحجج أن القرآن لكل عصر، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأن القرآن يفسره الزمان، إلى آخر من العبارات التي قد توهم أن قوله هو الصواب وقول من سبقه ليس بالصواب. يعني هذا باختصار. كان في سؤال، أي الأول؟ لحظة دعني أفكر. أن يكون صحيحا في ذاته وأن تدل الآية، لأنه قد يكون ليس صحيحا في ذاته فنسقط من أول الطريق. ممكن، دعني أفكر فيها، ما أستطيع لأن ذهني محصور، لكن كلامك جميل يحتاج إلى تأمل. لكن أن ذكر هنا لأجل أن تسقط بعض الأقوال الباطلة التي أصلا من أول الطريق تسقط، ما تدل عليه الآية. فإذا صح ودلت عليه الآية، أقصد إذا صح فقد يصح لكن لا تدل عليه الآية، فهذا أيضا يرد. قد يصح وتدل عليه الآية لكن لا يكون هو المقدم في التفسير، طبعا هي مرتبة بهذا الشكل، لكن أيضا تنبيهك وجيه أنه إذا دلت عليه الآية فلا بد أن يكون إيش؟ صحيحا. لعل يفكر في هذه. ماشي. طيب نأخذ هذه بعض الأسئلة سريعا. والله أنك صادق، يعجبني الحقيقة النقد. يقول هنا أحسن الله إليكم، آمين وإياكم، ذكرت في درسك الماتع كيفية النقد في التفسير، كيفية بناء المفسر الناقد، لكن بقي كيفية بناء المفسر ابتداء. ما العلوم التي يجب أن تكون معه لتفسير القرآن؟ طيب معلش أنا أكون قصرت في هذا، سأذكر إشارة إلى هو الحقيقة بقي كان في بقي من القضايا اللي كنت أذكرها، أننا كيف نتعامل مع المعلومات التي في كتب التفسير بناء على الموجود بين يدينا الآن من التفسير، لأنه نحن أمام تراث يعني هائل ومتراكم وعبر قرون، ولا يمكن أن نأتي ونلغي هذا التراث باقتراح فلان أو علان. بعض الأحيان تأتينا اقتراحات يعني فيها نوع من شطط، وهذا خطأ. أن أختصر الموضوع، أنا أقول من خلال المعلومات التي في كتب التفسير احرص على بناء نفسك، من خلال المعلومات التي في كتب التفسير احرص على بناء نفسك. ماذا نحتاج نحن؟ علوم اللغة ركيزة أساسية لا بد منها لمن أراد أن يفسر القرآن، لأن كتب التفسير قائمة على هذا، والتفسير قائم على هذا شئنا أم أبينا. أيضا من أراد أن يقرأ في كتب التفسير ويأسس نفسه، من علوم الآلة أيضا أصول الفقه لا بد أن يكون ضابطا له، مو ضابطا له يكون محرر في العلم، لا، يكون عنده على الأقل متن يعرف القضايا العامة في أصول الفقه، لأنه سيتعرض وهو يقرأ في كتب التفسير لهذه القضايا، لأن الآن نتكلم عنه ماذا سيجد من التراث. في علوم اللغة عندنا أهم علومها اللي هو علم الإعراب وعلم متن اللغة للمفردات وعلم البلاغة بالذات، هذه الثلاثة مهمة للمفسر، البلاغة والإعراب ومتن اللغة للمفردات، ومعه أصول الفقه أيضا، معرفة الفقه لكن خاصة بما يتعلق بآيات القرآن، يعني معرفة استنباطات العلماء أو كيفية استنباط العلماء للأحكام من كتب الفقه، وربطها بالآيات المرتبطة بآيات الأحكام اللي عالجتها آيات الأحكام على حسب اختلافها فيما يتعلق بالمذاهب. يعني هذه الآن القضايا هي التي ستواجهك وأنت تقرأ في كتب التفسير. القضية الثانية اللي بتواجهك الآن من هذه قضايا علوم موجودة ومؤسسة، سيواجهك مشكلة الإسناد، سيواجهك مشكلة القراءات، سيواجهك مشكلة الإسرائيليات، سيواجهك مشكلة الاختلاف في التفسير، كل واحدة من هذه أيضا لها يعني أسس يمكن إذا تعرفت عليها أن تبني نفسك في التفسير لعل يكون عالج جزء قليل جدا مما يتعلق بهذه الفكرة الثانية، وإن لم نكملها هذه في نظري هي التي ستبنيك تفسيريا. من جهة تحرير المعنى أفضل كتاب، أفضل كتاب في تحرير المعنى هو تفسير الإمام ابن جرير الطبري، لأنه في كتابه كله يعني قام على هذه القضية، يعني تفسير ابن جرير الطبري قام على قضية تحرير المعنى، وأما ما بعد تحرير المعنى فإنه تركها ولم يتعرض لها، وقد أشار في أكثر من موطن أن ما بعد المعنى ليس مقصدا له، ولو كان مقصدا له لطال كتابه. فإذا من أراد أن يتعرف على تحرير المعنى يقرأ بتؤدة في هذا الكتاب مرة بعد مرة، وأنا على يقين أنه سيصل إلى المنهج السليم في قضية تحرير المعنى وتتكون عنده الملكة. وهذه قضية جربتها وأنقلها لكم، فاقرأوا ولا تستعجلوا، واجعلوا مشوار القراءة عندكم يطول قليلا، لا تستعجلوا النتيجة، وستجدون بإذن الله أن هذا التفسير هو التفسير الذي يقودكم إلى المنهجية الصحيحة في فهم المعنى. ثم بعد ذلك تنتقل في الكتب الأخرى وقد تأسست وصارت عندك ركيزة واضحة جدا فيما يتعلق بالمعنى. هذا كتاب مقترح وإن كان كبيرا، لكن هو الكتاب الوحيد في نظري الذي يستطيع أن يدلك على المنهجية ذكرتها لك. نعم. لا في البدايات لا يصلح قطعا، لكن أنت اجتهدي لأن تصل إليه، اجتهدي لأن تصل إليه، لكن إذا وصلت إليه واستطعت أن تقرأ فيه لا تستعجل، ستجد نفسك في أول قراءة تستفيد فوائد قليلة، لكن إذا بدأت تقرأ أكثر وأكثر ستجد أنك إذا أردت تطبق منهجيته قد وصلت إلى الطريق الصحيح بإذن الله. وأنا يعني لا أقولها مبالغة، بل إني أقول لكم أن أغلب ما ألقيه من الدروس في التفسير وفي أصول التفسير كثير منه راجع إلى هذا الرجل، وهو بسببه يعني كثير منها. نعم أنا قرأت مجموعة كتب أخرى، لكن في قضايا وضوحها وبروزها عنده وطريقة أداء للمعلومة كانت هاديا كبيرا جدا لكثير من المعلومات التي عندي، أعطاني المنهج وفهمته منه المنهج ومشيت. وهذا هو المطلوب، أن تفهم المنهج ثم تقرأ في التفسير ما شئت في أي كتاب شئت. نعم الكتب الأخرى لها قيمة ولا فائدة ولا ميزة، ولكنها تتكلم عن تحرير المعنى بالذات. طيب في بس أسئلة عشان ما نترك الأسئلة في دون سؤالين، نأخذها سريعا ثم نقف للصلاة. لعلي أجبت عن شيء منها، كيف أتقن التفسير القرآن كاملا، أو كيف ألقي درسا في التفسير، ما هي المراجع وكيف أتناولها، لأن بعضنا في المرحلة الأولى بعضنا في الثانية ولو بإجازة شديد. طيب أنا لي يعني شريط قديم على المنهجية في تعلم علم التفسير، ولعل السائل يرجع إليه ليستفيد منه، هو موجود وموجود الظاهر أيضا على النت يمكن أن يراجعه. يقول ما رأيكم في قول من يفسر قوله تعالى طه بأنه فعل الأمر من يطأ، والمقصود يا محمد طأ الأرض، فما ولا تشدد على نفسك فما زلنا عليك القرآن تشقى، خاصة وأن سبب النزول هو طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل. لا طبعا ليس هذا هو سبب النزول، ليس هذا هو سبب النزول، وهذا تفسير وارد عن بعض السلف أن طه يعني اختصار لكلمة، فمن رأى أن طه بمعنى طاء الأرض فهي ليست عندهم الأحرف المقطعة، هذه فائدة تنتبهون لها. من فسر يعني من فسر هذه يعني من ظهر فيه أو ما موجود نقول فسر أو من ظهر في كلامه تفسير لهذه الأحرف بمثل هذا التفسير أنه طه بمعنى يا رجل في لغة أهل حائل، بس كان نسيت اسم ذكروها إيش طه بلغة طي، نعم أحسنتم بلغة طي أنها يا رجل، أو طه أنها بمعنى طاء الأرض، فهؤلاء لم يروا أن طه من الأحرف المقطعة، أخرجوها عن الأحرف المقطعة، واضح؟ فهذا قول موجود في التفسير، لكن الصواب أنها من الأحرف المقطعة، وما دامت من الأحرف المقطعة فالقاعدة أن الحرف لا معنى له في كلام العرب، وإنما يتركب معنى الكلام من جمع هذه الحروف. فمن أشار إلى شيء من الكلام يتركب من هذه الحروف فإن وراد التنبيه على أنها حروف يتركب منها الكلام، مثل ما هو عند ابن سعيد، عند ابن عباس، وعند سعيد بن جبير، وعند بعض السلف، أنه يقول ألف الله، لام جبريل، ميم محمد. ليس مراد أن الألف المراد بها الله، لا. أو يقول يتركب منها اسم الله، ألف لام راء حاميم نون. فهذا كله إنما هو تنبيه إلى أن الكلام يتركب من هذه الأحرف، وليس مراد من قال أن مدلول ألف الله فقط، ومدلول لام جبريل، ومدلول ميم محمد، وإنما هو كما يقول الراغب الأصفهاني اختار يعني شيء من أشرف الكلام أراد أن يشير به إلى تركب الكلام من هذه الأحرف. يعني هذا باختصار. فإذا كان في سؤال نختم به في للحاضر، نعم، لماذا لا؟ أبشر، هذا قد فعلت بس مو بيدي، يعني ليس بنفسي. يعني أنا طلبت من طلاب الماجستير السنة هذه أن يصنعوا هذا، فإن شاء الله إن شاء الله لعلهم ينجزونه ويخرج في كتاب. يعني أنا قلت لهم ليس لي مهمة فقط إلا أن يسمون الإشراف، ويعني إشراف غير مباشر، أنهم هم يخرجونها ويكتبونها حسب إن شاء الله أنهم يتم ذلك، يكتبونها حسب ترتيب يعني الآيات في سورها، ثم بعد ذلك تفارس القواعد فيما بعد حسب موضوعاتها ويخرج في كتاب. فإن خرج فإن شاء الله سيكون أحد الكتب التي تستفاد منها في هذا المجال. وأنا أذكر هذا لكم لعل دعوة صالحة ترفع فيستجيب الله في أن يخرج هذا المشروع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.